هذا سائل يسأل يقول: ما حكم السؤال عن اللقطة في المسجد سرا؟ ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة ومن حديث أبي هريرة النهي عن سؤال اللقطة. لما حديث بريدة قال: من دعا الجبل الأحمر قال: وجدت إنما بنيت المساجد وبنيت له. حديث هريرة: إذا سمعتم من يسأل أو ينادي في المسجد فقولوا: لا وجدت، أو لا رد، أو لا رد الله، أو لا رد الله عليك، أو نحو من هذا. وعلى هذا الأصل لا يجوز سؤال اللقطة وإنشاد، لكن هنا الذي لا يجوز هو الإنشاد ورفع الصوت. أما إذا كان السؤال عن شيء فقده، مثل إنسان يفقد محفظته، يفقد مثلا جواله، يفقد حاجة من حاجاته، قلم أو كتاب، فيسأل من بجواره: هل رأيت كتابي؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، وذلك أن هذا قد لا يشبه اللقطة، من جهة أنه يسأل عن شيء نسي مكانه، أو يعني خفي عليه الموضع الذي وضعه فيه، فهو يستفسر، مثل بعض المعتكفين حينما يفقد شيئا فيسأل عنه، لأن إخوانه يعرف يجلس معهم فربما رأوا حاجته التي فقدها، فما سأل سرا فالذي لا بأس. وذلك أن المقصود من النهي عن النشدان لأن هذا يحدث اللغط وأيضا الصوت المنافي لآداب المسجد، والمساجد إنما بنيت لما بنيت له. وإن كان أيضا نفس السؤال عموما هو في الأصل والحديث الذي لا يناسب المسجد لولا تركه، لكن حينما ترد الحاجة، حينما ترد الحاجة ويكون السؤال سرا فلا يظهر أنه ينافي ذلك، من جهة أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحدث أصحابه يذكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام. نعم.